فهذا هو المراد بالاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل. السؤال الرابع: تعريف معنى القدرة والاستطاعة عند القدرية. الاستطاعة والقدرة التي عند القدرية هي الاستطاعة التي تسبق الفعل، ويزعمون أن العبد هو الذي يخلقها، وأنها بمحض مشيئته وإرادته وخلقه، لا علاقة لله عز وجل فيها. ما معنى أن القدرة والاستطاعة لا تبقى زمانين؟ نعم، القدرة والاستطاعة المصاحبة للفعل لا تبقى زمانين، هي عرض، والعرض لا يبقى زمانين. فالاستطاعة التي حصل بهذا الفعل خلاص تنتهي بانتهاء الفعل أو بانتهاء حصول الفعل، بخلاف الاستطاعة التي تسبق الفعل فإنها باقية، يفعل بها أكثر من فعل، لكن الاستطاعة الملازمة لحدوث هذا الفعل هي توجد أثناء حدوث الفعل فقط. هذا معنى أن الاستطاعة لا تبقى زمانين. نعم، على تعريف العرض على وجه العموم، العرض هو الذي قالوا لا يبقى زمانين، مثل الكلام، مثل السماع. الكلام الآن أنت إذا تكلمت انتهى الكلام في نفس اللحظة، ما يبقى زمن آخر. نعم. السؤال الخامس: قال الشبهة والرد في هذا الفصل غير واضحة في صفحة 252. هو الآن يرد عليهم من باب الإلزام، هم الآن يزعمون أن الله خالق والعبد خالق، لأنهم قالوا فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أثبت أن العبد يخلق وأن الله يخلق. طيب ماشي، يقول يورد عليهم، هل خلق الله أحسن أم خلق المخلوق لفعله أحسن؟ فإن قالوا أو لا بد أن يقولوا لا شك أن خلق الله أحسن من خلق العباد لأفعاله، فيقال لهم إذن يلزمكم على هذا القول أن العذرة والقردة أحسن من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ومن إيمان الملائكة وسائر المؤمنين. لماذا؟ لأن العذرة والقردة خلق لله، وإيمان محمد وإيمان الملائكة خلق لمحمد وللملائكة وسائر المؤمنين، وهذا بلا شك كفر صراح. فهذا إيراد الشبهة والرد عليها، لعلها اتضحت. هم الآن يثبتون أن العبد يخلق فعل نفسه، إذن هو خالق والله أيضا خالق، وهذا محل اتفاق. طيب، مما ثبت في القرآن والذي استدلوا به أن الله أحسن خلق، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأيضا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نأتي النبي صلى الله عليه وسلم على حد قولهم هو الذي خلق إيمانه، الملائكة هم الذين خلقوا إيمانهم، سائر أهل الإيمان من الأولياء والصالحين هم الذين خلقوا إيمانهم. فمعناه أن هذا الإيمان، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الملائكة وإيمان المؤمنين، أقل في المكانة والفضل من العذرة والقردة، لأن العذرة والقردة خلق لله، وهذا لا يقوله مسلم يعقل ما يقول. هذا من باب الإلزام لهؤلاء في كونهم أثبتوا أن العبد يخلق فعل نفسه، فيقال الخالق هو الله عز وجل وهو أحسن الخالقين. نعم.